بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اجعلنا ممن تدارسوا كتابك فغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرتهم في من عندك يا أرحم الراحمين. وهذا هو المجلس الرابع من مجالس المدارس التفسيرية في شهر رمضان من عام 41 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا في المجلس السابق إلى قول الله عز من قائل: الله خالق كل شيء، وهي الآية 62 من سورة الزمر. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا زال كلامه متواصلا حول إثبات التوحيد وإبطال الشرك، وهو الموضوع الأعظم لهذه السورة العظيمة، سورة التوحيد، سورة الزمر. فقال الله عز وجل مبتدئا لكلام فيه تقرير ذلك: الله خالق كل شيء، يعني الله عز وجل هو المنفرد بالخلق لكل شيء من الأشياء، وكل شيء سواه مخلوق. الله عز وجل بأسمائه وصفاته إله واحد، فلا يدخل طبعا في ذلك أسماء الله ولا صفاته، بل هي تابعة لذات الله عز وجل. وأما كل ما سوى ذلك فهو مخلوق، العباد وصفاتهم وأخلاق وأفعالهم، وكذلك كل الأعيان مخلوقة لله عز وجل. إذا كان الله منفردا بالخلق فهو منفرد بالإلهية. ثم أيضا هو منفرد بالتدبير كما قال: وهو على كل شيء وكيل. فإذا كان هو على كل شيء وكيل، أي أنه متوكل بكل شيء، بحفظ كل شيء وتدبير كل شيء في السماوات والأرض، منفرد بذلك، بطل أن يدعى غيره، لأن كل شيء بيده. وهذا احتجاج بالربوبية على الإلهية، وهو كثير في كتاب الله عز وجل. كثيرا ما يحتج الله عز وجل على الناس بأنهم إذا أقروا كما كان كفار قريش يقرون بأن الله عز وجل منفرد بالتصرف في الكون، فهو المتفرد إذن ينبغي أن يفرد بالتعلق، لأن كل شيء بيده. وأما الشفاعة والمشركون غالبا ما يتعلقون بشبهة الشفاعة كما مر معنا، ولهذا الله عز وجل رد عليهم كما مر معنا في الآيات السابقة بأن الشفاعة كلها لله عز وجل. وعلى هذا فهو الذي يشفع من شاء في من شاء، ولا يشفعهم إلا في أهل الإخلاص والتوحيد، فبطل بذلك كل نوع من أنواع التعلق بغير الله عز وجل. وهذا كما قلنا أيضا آيات التوحيد على درجتين: أصل التوحيد، فمن توجه إلى غير الله عز وجل أو اعتقد فيه مثلا تصرفا في الكون أو كذا فقد وقع في ضرب من الشرك الأكبر، وكذلك إذا صرف العبادة لغير الله فقد وقع في شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. والدرجة كمال التوحيد، وهي أن يكون القلب لا يلتفت إلى ما سوى الله عز وجل، ويستحضر تصرف الله عز وجل في كل ذرة من ذرات هذا الكون، في كل دقيق وجليل، وفي أموره كلها. وفي أموره كلها يستحضر أن كل ذرة من ذرات هذا الكون لا تتحرك ذرة ولا يحصل شيء إلا بإذن الله عز وجل، فيتعلق قلبه بالله تعلقا تاما، لا يلتفت إلى مخلوق، وهذا عزيز في الحقيقة. لكن الإنسان يستعين بالله ويدعوه أن يطهر قلبه من التعلق بالمخلوقين، وأيضا يجاهد نفسه على ذلك مرة بعد مرة باستحضار عظمة الله عز وجل وأسمائه وصفاته، ويكثر من قراءة القرآن الذي يعلق القلب بالله ويزهد العبد في التعلق بالمخلوقين إلى غير ذلك. والإنسان أحيانا يترقى شيئا فشيئا في مدارج الكمال والإيمان حتى يصل إلى ذلك، فقد لا، والأصل أن هذا لا يحصل بين عشية وضحاها، وإنما يحتاج إلى مجاهدة مستمرة ومراقبة مستمرة واستعانة دائما وأبدا. ثم قال أكد ذلك بقوله له مقاليد السماوات والأرض. المقاليد جمع مقلاد، قيل جمع مقلاد مثل مفتاح ومفاتيح، مقلاد ومقاليد، وقيل جمع مقليد على وزن منديل ومناديل، والمقصود بها كما ذكروا هنا مفاتيح خزائن السماوات والأرض، أي أن الله عز وجل منفرد بتدبيرها وبفتح الخزائن وبفتح ما شاء لمن شاء وبإمساك ما شاء عن من شاء، كما قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، وكما قال الله عز وجل أيضا في آخر سورة يونس وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني لك في الصعيد العام وهنا في الصعيد الخاص، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب برحمته من يشاء. إذن هذه المعاني لابد أن تستقر في القلب، ليس فقط أن تكون تمر على اللسان وعلى ظاهر القلب فقط، بل لابد أن تسكن في باطنه. ليس الشأن أن تقول نعم وكذا، كل الناس يعرفون هذا إجمالا، لكن من الذي سكن قلبه هذا المعنى ورسخ فيه وأثر فيه الأعمال الصالحة والأحوال الزكية من إفراد التعلق بالله عز وجل وحده؟ والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، وأي خسارة أعظم من خسارتهم؟ الذين كفروا بآيات الله بعد وضوحها واتضاحها وبعد بهذه البراهين بعد ظهورها وسطوعها، أولئك هم أخسر الناس صفقة، خسروا الدنيا والآخرة، ما قال الله عز وجل خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين عن الواضح العظيم، ولذلك أتى بأل التي تفيد الاستغراق والكمال في الخسران مع إتيانه بضمير الفصل أولئك هم. أولا جاء أولئك، وهذا اسم إشارة عند البلاغيين يقتضي استحقاق ما ذكر قبله بالوصف الذي ذكر بعده. أولئك كأنهم متجسدون أمامك، هؤلاء الذين قامت فيهم هذه الصفة وهي الكفر بآيات الله، أولئك هم الخاسرون. أولئك الخاسرون فيها حصر لأنه تعريف الطرف، ثم جاء بضمير الفصل لتأكيد خسارة، أولئك هم الخاسرون، كأنه لا خاسر غيرهم، وفعلا لا خاسر غيرهم. وهذا يدلنا على مفهوم الخسران في القرآن، مفهوم الخسران عند المؤمن هو خسران الآخرة، وأما الدنيا فإنها لا تساوي عند الله عز وجل ناحية بعوضة. ولهذا الناس الذين امتلأت قلوبهم بتعظيم الدنيا ولا يأبهون بأمر الآخرة ينظرون إلى النجاح والخسران بمقاييس الدنيا، فهذا الذي بزعمهم نجح في وظيفة أو رزق مالا أو تزوج زواجا ناجحا ورزق أولادا تقر بهم أعينه في الدنيا وفي أمورها، يرون أن هذا هو الناجح وأنه هو الفائز، وهذا مفهوم باطل، بل الناجح هو الذي خرج من هذه الدنيا وهو مرضي لربه وفاز بالنعيم المقيم عند الله عز وجل ونجا من العذاب الأليم، كما قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية العظيمة من سورة آل عمران ينبغي أن يجعلها المؤمن نبراسا له في الحياة، لأنها تحدد لك مقاييس النجاح وتحذرك من الاغترار بالمقاييس الباطلة الفاسدة. ثم قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء، أوحي إلى جميع الأنبياء وأنزل إليهم لئن أشركت ليحبطن عملك، لا مجاملة في أمر الشرك. فإذا كان هذا الخطاب ظاهره مع النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ فلا مجاملة ولا قبول لأمر الشرك البتة، وهو محبط لجميع الأعمال، الشرك محبط لجميع الأعمال. أصغره محبط للعمل الذي وقع فيه كالرياء، إذا رأى الإنسان وأراد بعمله أن يثني عليه الناس كذا فإنه كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فيما أخرجه مسلم، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري. يعني لاحظ، هو يريد الله لكن يريد مع الله غيره، ليس أنه يعمل فقط للناس، لا، ويريد الله، وهذا نقع فيه كثيرا. سأل الله أن يطهر قلوبنا. ولذلك جاء في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا ما هو يا رسول؟ قال الرياء. فإذا أراد الله وأراد معه غيره فالعمل حابط لا يقبله، وأكبره محبط لجميع الأعمال. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال. عملك هذا مفرد مضاف، وهو عند الأصولين يقتضي العموم. لئن أشركت، هذا فعل الشرط، لا يحبطن عملك. واللام هذه القسم، ولذلك جاء الجواب للقسم، لأنه إذا اجتمع الشرط والقسم جاء الجواب للقسم إذا قدم القسم، وللشرط إذا قدم الشرط. لا، هذا اللام هذه متعلقة بالقسم، ولذلك الجواب جاء جواب قسم. قال لا يحبطن، أي لا يبطلن، لا يبطلن عملك، جميع أعمالك، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا تكونن من الخاسرين، الخسران الأكبر الذي تقدم ذكره. إذن سينبني عليه الخسران الأبدي والجحيم السرمدي، وأيضا ينبني عليه الإحباط لجميع الأعمال. فالشرك أمره عظيم، ولذلك ينبغي للمؤمن أن يتعلم التوحيد والشرك، ويتهد في التمسك بالتوحيد أصله وكماله الواجب، وينافس أيضا في كمال المستحب، لأن التوحيد على ثلاث درجات: أصله حتى يعني يلقى العبد ربه وهو موحد، كماله الواجب يعني بعض الأشياء التي هي من حقوق التوحيد التي يجب على المؤمن أن يأتي بها، فإن فرط فيها نقص توحيده وكان آثما، لكنه لا يخرج من الإسلام. والدرجة الثالثة كماله المستحب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وهو درجات عظيمة إلى أن يكون في ذراها الرسل والأنبياء وأولو العزم من الرسل والخليلان عليهم الصلاة والسلام، وهم أكمل الناس توحيدا، هؤلاء الرسل والأنبياء، ثم من يليهم من الصديقين والصالحين وغيرهم. ثم قال تعالى: طيب ما هو المطلوب؟ بل لا تشرك بالله، بل الله فاعبد. قدم المعمول، وتقديم المعمول كما هو معروف عند البلاغيين من أساليب الحصر في اللغة العربية، لأن الحصر في اللغة العربية له أساليب، من أشهرها النفي والاستثناء، مثلا تقول ما جاء إلا، أو مثلا تقول ما أكرمت إلا زيدا، هذا حصر، أو تقدم المعمول، هذا الأسلوب الثاني، تقول زيدا أكرمت، هذا معنى أنك أكرمت زيد ولم تكرم مثلا عمرا أو خالدا. فهنا مثله: بل الله فاعبد، إياك نعبد يعني نعبدك وحدك، وإياك نستعين نستعينك وحدك. وإنما أسلوب الثالث، إنما أيضا من أساليب الحصر، هذا من أشهر الأساليب، وأيضا تعريف الطرفين كما سبق، هذا من هذه أساليب الحصر، نستحضرها معنا لأنها تأتي معنا كثيرا، النفي والاستثناء. وإنما مثلا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، هذا حصر، إنما تجزون ما كنتم تعملون، هذا حصر. طيب تقديم المعمول مثل إياك نعبد وإياك نستعين، بل الله فاعبد، أيضا هذا أسلوب ثالث. تعريف الطرفين كما قال هنا: أولئك هم الخاسرون، هذا معناه حصر الخسارة فيهم مبالغة في خسرانهم، وهم الخاسرون حقيقة. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، اعبد الله عز وجل وكن من الشاكرين له على إنعامك عليه. والشكر مقام عظيم، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر بتوفيق ربه أعظم قيام، حتى كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فلما يسأل يقال له: يا رسول الله، قد غفر لك الله عز وجل ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلماذا تفعل هذا؟ قال: فلا أكون عبدا شكورا، يعني معناه أن مقام الشكر يستمر بعد مقام النجاة من العذاب، ويترقى في مدارج الشكر العظيمة لما يعني بحسب ما أنعم الله عز وجل عليه. معلوم أن نعمة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أعظم من إنعامه على جميع البشر، ولذلك كان شكره صلى الله عليه وسلم أعظم من شكر جميع البشر لربه تعالى. ولهذا قيل إنه من أسمائه أحمد، يعني أحمد الخلق لله عز وجل، عليه أفضل الصلاة والسلام. علينا أيضا أن نقتدي بذلك، والخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فيعم أيضا تبعا له جميع الأمة، فعلينا أن نكون من الشاكرين وأن نستذكر نعم الله. قال العلماء: من أعظم أسباب محبة الله تذكر نعمه جل وعلا والتأمل فيها، فاجلس مع نفسك جلسة عد فيها نعم الله عليك، قال بعضهم وقد قطع جفنه، الجفن الذي يغطي العين، فصارت عينه مفتوحة دائما. قال سبحان الله، هذه نعمة عظيمة ما شعرت بها إلا عندما فقدتها، فصارت عينه مفتوحة، وفعلوا له وصنعوا له من العمليات، وهذه نعمة من أقل نعم الله علينا. الله عز وجل له نعم عظيمة. وجاء رجل إلى إمام من أئمة السلف يشتكي له حاله، فقال هل ترضى أن يكون لك 50,000 درهم وتقطع يدك؟ قال لا. قال فالأخرى؟ قال لا. قال فرجلك؟ قال لا. قال فعينك؟ قال لا. قال فعدد عليه أعضاءه. قال اذهب فأنت يعني من الأثرياء ومن الأغنياء وأنت لا تشعر. ولهذا علينا أن نستحضر نعم الله عز وجل العظيمة علينا ونشكرها. قال العلماء الشكر يكون بالقلب بالاعتراف بنعمة الله عز وجل ونسبتها إليه واعتقاد أنها من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، والحب له عليها، ويعني تعلق القلب به سبحانه، ثم أيضا اللسان بالثناء عليه بها وإنشاء الشكر والحمد والتحدث بنعمة الله بشرطه، ثم أيضا العمل بطاعة الله عز وجل. أما بنعمة ربك فحدث، هذا في الشكر باللسان والحمد له، وإن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكل ويشرب الشرب فيحمده عليها، يرضى رضا الله عز وجل هذه الغاية العظيمة بهذا العمل اليسير، يأكل أو يشرب ويحمد الله من قلبه. استحضر من قلبه، ليس الشأن في الذكر أن يكون من اللسان فقط، نعم هذا خير، لكن الأكمل أن يكون القلب حاضرا معها مستحضرا لمعانيه. كل ذكر من الأذكار له معنى عظيم، فالحمد من معاني الثناء على الله والشكر له، لأن الحمد يكون للفواضل وللفضائل. والشكر أيضا بالأعمال، اعملوا آل داود شكرا. قال العلماء شكر كل نعمة أن تعمل في طاعة الله عز وجل، فشكر العين مثلا أن تعمل في طاعة الله من النظر فيما ينفع والتفكر في ملكوت الله وقراءة القرآن وما إلى ذلك، والمشي في كل طاعة وخير يستعين العبد بها فيها أو يستعمل فيها عينه، وكذلك الأذن يسمع بها ما يرضي الله عز وجل وما يقربه إليه، واللسان يقول به ما يقربه إليه، والمال يعمله في طاعة الله، والزوجة والأولاد أيضا نشئهم على طاعة الله ويتعاونوا معهم على طاعته، وهكذا السيارة يركبها في الخير ولا يركبها في الشر. فمن استعمل نعمة من نعم الله في معصيته فهذا نوع من كفر هذه النعمة وعدم مقابلتها بالشكر الذي ينبغي له. وفي هذا يقول بعض العلماء والشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه، أن تعمل صرف النعم في طاعة الله عز وجل، هذا هو شكرها مع ما سبق من الاعتراف بها والثناء بها على الله عز وجل ومحبة الله عليها وما إلى ذلك. قال المفسرون الله خالق كل شيء. بالمناسبة قبل أن نبدأ، هناك آية سقط قراءة شرحها، تعرضنا لها إجمالا لكن عند الشرح سقط التعليق على شرحها وقول المفسرين عليها، وهي الآية 35 من هذه السورة، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، سقط أمس التعليق عليه. قالوا ليمحو الله عنهم أسوأ الذي كانوا يعملونه من المعاصي في الدنيا، هذا من فضل الله على أهل الإيمان، يتجاوز عن سيئاتهم، كما جاء في حديث النجوى الذي أخرجاه في الصحيحين حديث ابن عمر أن الله يدني عبده ويسبل عليه كنفه وستره فيقول قد عملت كذا يوم كذا، قد عملت كذا يوم كذا، ويقول نعم نعم، لا يستطيع أن ينكر، حتى إذا رأى في نفسه أنه قد هلك يقول خلاص أنا قد هلكت كل هذه الذنوب، فيقول الله عز وجل له أنا قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله أكبر. فهذا من فضل الله عز وجل، يتجاوز عن سيئات المؤمنين ويعني يكرمهم بأحسن أعماله، لذلك قال يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا، يعني هذا من كرم الله، ما أخذهم بالحسن والسيء معا ولا ترك الحسن والسيء، بل أخذ الحسن وترك السيء وعفى عنه، فيا له من رب ما أكرمه. قالوا لتوبتهم منها وإنابتهم إلى ربهم، يعني أنها المؤمنين الخلص لا يصرون على الذنوب بل يتوبون إلى الله عز وجل، لكن لا يلزم أن يكون كل ذنب قد تابوا منه، لأن أسباب مغفرة الذنوب كثيرة، قد يكون تابوا منه هذا وهو الأصل، وقد يكون لم يتوبوا لكن حصل لهم مصائب مكفرة في الدنيا كفر الله بها من سيئاتهم، أو عملوا حسنات إن الحسنات يذهبن السيئات، أو غفر الله لهم ابتداء، أو غير ذلك. الأسباب المكفرة للذنوب كثيرة، وصل بعض العلماء إلى 10 أسباب، لكن بعضها في العذاب طبعا، وهؤلاء ليسوا من أهل العذاب ويجزيهم. وكذلك قد تكون الموازنة بين الحسنات والسيئات، لأن من رجحت حسناته فهو من أهل الجنة ويعفو الله عنه، ولتوبتهم من عنابتهم ويجزيهم ثوابهم، هذا تفسير للأجر، بأحسن ما كانوا يعملون من الصالح. أحسن ما كانوا يعملون، قيل لماذا قال أحسن؟ الأصل أن يقول بحسن، هل مقصود أنه يأخذ بعض الأعمال أحسن الحسن ويترك الباقي؟ لأن أحسن أفعل تفضيل تقتضي أنه يأخذ الأعلى فقط. قال العلماء إما أن يقال أن أحسن هذه المقصود بها مبالغة، يعني أخذهم بأعمالهم البالغة في الحسن، وليس المقصود أنها أحسن من غيرها، بل بكل حسن، لكن وصفها بأحسن مبالغة في حسنها، كما جنح إلى هذا الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه. وقيل كما قال القرطبي الحسن مباح، الحسن هو المباح، والأحسن هو الطاعات، وهم إنهم يجزون أجرهم على الطاعات لا على المباحات. وقيل غير ذلك، هذا من كرم عظيم كرم لازم. ثم نرجع إلى الآية التي كنا فيها، قالوا رحمهم الله الله وهي الآية 62، الله خالق كل شيء فلا خالق غيره وهو على كل شيء حفيظ، يدبر أمره ويصرف كيف شاء. وفي هذا إبطال لمن زعم أن الله عز وجل يوكل بعض الخلق إلى الصالحين أو إلى غيرهم، هذا كلام باطل وثني لا علاقة له بدين الإسلام. والدليل على بطلانه أن كثير جدا أدلة، لكن هؤلاء الأنبياء لم يكونوا يتصرفون في الكون، وقد قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، وقد حصل لهم ما حصل كما مر معنا قصة داود وقصة سليمان وقصة أيوب الذي مرض زمنا طويلا فما استطاع أن يشفي نفسه فضلا عن أن يتحكم في الكون، هذا كلام باطل. وزكريا وإبراهيم لم يكن لهما ولد حتى رزقهم الله، حتى فوجئوا بهذه البشارة، ويعني انظر إلى، وهؤلاء يقولون يتحكمون في الكون يعطون الأولاد لمن شاءوا، هذا كلام باطل باطل باطل لا علاقة له بدين الإسلام. وهذه غزوة أحد حصل فيها ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وشج وكسرت رباعيته وقتل عمه ومثل بالمسلمين، ولا نفخ ولا خسف ولا، هذا كلام يعني لا يقبله عقل ولا نقل. ولو كان لنا من الأولياء مثل هذا لما احتجنا إلى جهاد ولما تسلط علينا عدو قط، هذا باطل لا يلتفت إليه. نسأل الله الهداية لمن يقول هذا الكلام الباطل البعيد عن الحق كل البعد. قال له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. له وحده مفاتيح خزائن الخيرات في السماوات والأرض، هذا كله الله عز وجل يقوله لتتعلق قلوبنا به لنعلمه ونعتقده أولا، ثم نتتعلق قلوبنا به وحده إذا عرفنا أن كل شيء بيده. فإذا جاء جائن هداه الله فقال لا، الأولياء أيضا يملكون ويفعلون، ولذلك قلوبهم تتعلق بقلوب الأولياء بالأولياء المزعومين، والله أعلم هل لهم أولياء أو لا، علمهم عند الله عز وجل، لكن يسجدون لهم ويطوفون بقبورهم ويستمدون منهم كل شيء ويكادون ينسون الله عز وجل تماما، ولا تجدهم ينقرون الصلاة نقرا ثم إذا وقفوا أمام قبر من يعظمونه إذا بالبكاء والخشوع. هل هذا دين الإسلام الذي بعث به الله عز وجل؟ هذا من الوثنيات التي دخلت على الناس، نسأل الله أن يصلحنا وإياه. له وحده مفاتيح خزائن السماوات والأرض، يمنحها من يشاء ويمنعها ممن يشاء، وهذا مقصود به هذه العبارة، عبارة مجملة لم يكن ينبغي لأصحاب هذا التفسير أن يأتوا بها بهذا الإجمال، إنما هم يقصدون أن الملك والأسباب المحسوسة والرزق والخير يعطيه الله عز وجل من يشاء ويرزقه لمن يشاء ويمنعه من يشاء، هذا هو المقصود، ليس المقصود أن المفاتيح نفسها تمنح بمعنى أنه يتحكم بها، هذا كلام باطل باطل كما ذكرنا ولا يقصده هؤلاء المفسرون، لكن عبارتهم فيها إجمال. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، لحرمانهم من الإيمان في حياتهم الدنيا ولدخولهم النار خالدين فيها في الآخرة، وأي خسران أعظم من هذا الخسران. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يراودونك أن تعبد أوثانهم، أتأمرونني أيها الجاهلون بربكم أن أعبد غير الله لا يستحق العبادة، هذا معنى قولي قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، قل أفغير الله تأمروني، هذا همزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي، يوبخهم أنهم يأمرونه بعبادة غير الله. والمعنى قل أتأمرونني بعبادة غير الله، قل أفغير الله تأمرني أعبد، يعني قل أتأمرونني بعبادة غير الله، هم يأمرونه بذلك لكنهم يوبخهم، يقول كيف تأمرونني بعبادة غير الله عز وجل ولقد أوحي إلي وإلى الذين من قبلي جميعا من الأنبياء أنه من أشرك فإنه يحبط عمله. والله عز وجل قال له هذا، كيف تأمرونني أن أعبد، وسيذكر من براهين بطلان الشرك في قوله وما قدر الله حق قدره. وتأمروني أصلها نونان، نون من نون أفعال الخمسة تأمرون ونون الوقاية، ثم أضغمتا وقد قرأت على الأصل، هذه الكلمة فيها ثلاث قراءات، تأمرونني على الأصل وهذه قراءة أهل الشام، وتأمروني بإدغام النونين، وتأمروني بالتخفيف بحذف إحدى النونين، والمعنى واحد، تأمروني أعبد أيها الجاهلون بالله وبأمره، أنتم جاهلون بالله لا تعرفون عظمته، ولهذا قال الله عز وجل ما قدر الله حق قدره أي ما عظموه حق تعظيمه إذ أشركوا وأمروا الناس بالشرك، لأنهم لا يعرفون قدر الله وعظمته، ولو عرفوا لعرفوا أنه لا مقارنة من قريب ولا بعيد بين الله وبين خلقه حتى يشرك بالله بعض عبيده ومماليكه وخلقه، هذا جهل عظيم. وأيضا جاهلون بأمره لأن الأنبياء جميعا جاءوا بالتوحيد، ولعل هذا مناسبة ذكر قوله تعالى بعدها ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل، أنتم جاهلون هل تظنون أن الله يأمر بهذا، طبعا المشركون يأمرون أن يزعمون أن الله يحب هذا، فقال أنتم جاهلون بما أنزل الله على رسله، فلقد أوحي الله عز وجل أبطله وقال أوحي إليك وإلى كل رسول من قبلك التوحيد وأنه لا يعبد إلا الله عز وجل، فبطلت حجتهم من جهة النقل ومن جهة العقل، أما النقل فلأن جميع الرسل جاءوا بالتوحيد، وأما العقل فلأنه لا علاقة ولا مقارنة من قريب ولا بعيد بين الله وخلقه، بل هذا من الجهل بعظمة الله عز وجل، ولذلك قالوا ما قدر الله حق قدره إذ أشركوا به يعني وأمروا الناس بالشرك، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قالوا قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يراودونك يعني يجادلونك ويطلبون منك وأن تعبد ويريدونك أن تعبد أوثانهم أتأمرونني أيها الجاهلون بربكم أن أعبد غير الله، لا يستحق العبادة إلا الله وحده فلن أعبد غيره، ولقد أوحى الله إليك أيها الرسول وأوحي إلى الرسل من قبلك لئن عبدت مع الله غيره ليبطلن، أشركت عبدت مع الله غيره ليبطلن، هذا تفسير ليحبطن لاحبطن ثواب عملك الصالح ولتكونن من الخاسرين في الدنيا بخسران دينك وفي الآخرة بالعذاب، هذا يدل على أن المشرك والكافر مهما عمل من عمل فلا ينفعه مع كفر وشرك، بعض الناس يقول هؤلاء وينظر إليهم نظرة إعجاب وفعلوا وفعلوا، هذا لا ينفعهم مع شرك، لا ينفعهم شيء ولا يقبل منهم شيء، بل يطعمون بحسناتهم في الدنيا ولا شيء لهم في الآخرة، لأن الآخرة لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص لله عز وجل، هذه القضية التي لا تقبل المجاملة، ولهذا حسمها الله عز وجل فقال لقد أوحي إليك لئن أشركت لحبطن، وقال في سورة الأنعام عن الأنبياء بعد ذكر طائفة منهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا، أن الأنبياء معصومون من الشرك، لكن يقول لو فرض أنهم وقعوا في شرك لحبطت جميع أعمالهم، فبان بهذا أن هذه القضية قطعية لا تقبل النقاش، ولا يمكن أن يقال إن هذا كافر لكنه ولكنه لكنه هذه لا تنفع إلا في الدنيا فتوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، كما ذكر الله عز وجل في سورة هود. قال بل اعبد الله وحده ولا تشرك به أحدا وكن من الشاكرين له على نعمه التي أنعم بها عليك وما عظم المشرك. طيب ثم قال تعالى وما قدر الله حق قدر يعني ما عظموه حق تعظيمه إذ أشركوا به خلقا ضعيف مخلوقا ضعيفا عاجزا من مخلوقاته، كيف يشركون بالخالق القادر القوي القاهر المتوحد بجميع صفات الكمال والجلال والعظمة وبالأفعال التي لا يشارك فيه لا يشارك فيها غيره، ولهذا ذكر طرفا من هذه الصفات والأفعال التي تدل على انفراد الله التام بالملك وبالسلطان، فقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني أن الأرض جميعا تكون في قبضة الله عز وجل التي القبضة العظيمة التي ليس كمثلها شيء يوم القيامة، وهذا أيضا دال مع ثبوته على حقيقته على أن هذه الأرض لا تمثل شيئا بالنسبة لعظمة الله وقدرته وسلطانه، والسماوات التي أعظم من الأرض بكثير مطويات بيمينه يطويها الله عز وجل وتكون بيمينه، إذن يأخذ كما قال جاء، وقد جاءت في هذا أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. فجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر، وفي رواية والجبال على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله، يقول ابن مسعود يعني أن قوله صحيح، وقرأ هذه الآية: ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فهذا باق من العلوم التي بقيت ولم تحرف عند اليهود، ولهذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله أن قوله صحيح، وأنه وافق ما الحق الذي جاء في القرآن، وافق الحق الذي جاء في القرآن. وجاء من حديث ابن عمر وأبي هريرة أيضا ما يفيد أن الله عز وجل يأخذ السماوات بيمينه ويأخذ الأراضين بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين ملوك الأرض، يعني أن كل سلطان وملك يتصاغر ويذل أمام سلطان الله عز وجل في ذلك اليوم. لمن الملك اليوم؟ يقول لا يستطيع أحد أن يرد عليه لانفراده بالملك في ذلك اليوم، وهو دائما منفرد بالملك، لكن في ذلك اليوم يظهر سلطانه وملكه، ولا يستطيع أحد أن يخالف أو ينازع. فإذا كان الله عز وجل هذه عظمته وهذا شيء وطرف من عظمته، فكيف يشرك به غيره؟ لهذا قال سبحانه وتعالى عما يشركون، نزه نفسه عن إشراك المشركين به. قال المفسرون: وما عظم المشركون الله حق تعظيمه حين أشركوا به غيره من مخلوقاته الضعيفة العاجزة، وغفلوا عن قدرة الله التي من مظاهرها أن الأرض بما فيها من جبال وأشجار وأنهار وبحار يوم القيامة في قبضته جل وعلا، وأن السماوات السبع كلها مطويات بيمينه، تنزه وتقدس وتعالى عما يقوله ويعتقده المشركون. قالوا: من فوائد الآيات الكبر خلق ذميم مشؤوم يمنع من الوصول إلى الحق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر غمط رد الحق أو بطر الحق وغمط الناس. من أعظم الأخلاق السيئة التي تمنع الإنسان من قبول الحق الكبر، وما منا إلا علينا أن نعالج أنفسنا ونتهم دائما. يا إخوة، الإنسان يأخذ هذه الأشياء على أنه متصف بها ويعالج نفسه منها، ولا يبرئ نفسه: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. لا يقول: لا، أنا الحمد لله هذه الصفة ليست عندي، هذا من الجهل العظيم. وإنما كثيرا ما يقول، من يقول هذا يكون عنده من الصفة ما الله به عليم، لكنه لا يشعر بها. وصحيح أن الناس بين مستقل ومستكثر من ذلك، لكن علينا أن، لأنه قد تتضح في بعض المواقف دون بعض، وفي بعض الأوقات دون بعض، فعلى الإنسان أن يأطر نفسه على هذه الصفة، وعلى التواضع وعلى قبول الحق، وأن يبتعد عن هذه الصفة، وأن يعالج نفسه وأن يحاسبها ويدقق ويشدد عليها في البعد عن هذه الصفات. فلو قال لك أي قائل كلام مثلا حق، لكنه مثلا محرج أو كذا، فرددته، فقد وقعت في شيء من الكبر. لا تظن أنك بمعزل أو بمنأى عن الكبر. ونسأل الله أن يعفو عنا وأن يصلحنا. يستعين العبد ربه ويجاهد نفسه. سواد الوجوه يوم القيامة علامة شقاء أصحابها، كما قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هنا ذكر إيش وجوههم مسودة. الشرك محبط لكل الأعمال الصالحة. ثبوت القبضة واليمين لله سبحانه دون تشبيه ولا تمثيل. ثم قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى آخره. استطرد الله عز وجل من ذكر عظمته المقتضية لتوحيده بمظهر من مظاهر قدرته في الآخرة إلى ذكر أحوال الآخرة، وهذا استطراد في غاية الحسن. ختم به هذه السورة العظيمة بمشاهد تنخلع القلوب لها من أهوالها ومن عظمتها ومن ذكر ما فيها، هذه الخاتمة العظيمة لهذه السورة. فبدأها ببداية يوم القيامة فقال: ونفخ في الصور، يعني نفخ الملك الموكل بالنفخ في الصور بأمر الله عز وجل وهو إسرافيل. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني أن هذه هي النفخة الأولى، لأن اختلف أهل العلم هل النفخات ثلاث أو هما ثنتان، والأقرب والله أعلم أنهما ثنتان فقط، وأن نفخة الصعق ونفخة الفزع هي واحد، فيفزعون ثم يموتون يعني أن النفخة الأولى تنتهي بها الدنيا، وهي نفخة الفزع التي ذكرت في سورة النمل، وهي نفخة الصعق أيضا التي ذكرت هنا، فيفزعون نفخة مستمرة كما سبق، ثم يموتون بعد ذلك، ثم يبقى بينهما 40. قيل لأبي هريرة 40 يوما، قال أبيت، قال 40 شهرا، قال أبيت، قال 40 سنة، قال أبيت، لم يحدد. فيقول الله عز وجل لمن الملك اليوم بعد أن تفنى الخلائق، فلا يجيب أحد إلا هو، فيقول لله الواحد القهار. ثم بعد ذلك يحيي إسرافيل ويأمره بالنفخ، فترجع كل روح إلى، هذا مختصر طبعا، ترجع كل، أولا ينبت الله عز وجل، ينزل مطرا، لأن كل الإنسان يبلى إلا عجب الذنب، هو آخر شيء من عظم الإنسان يبقى في موطن موته. ثم ينزل الله عز وجل على على هيئة المطر ما تنبت منه الأجساد من هذه العظام الصغيرة، ثم بعد ذلك ينفخ إسرافيل في الصور، فترجع كل روح إلى جسدها، فإذا هم قيام ينظرون، كل واحد يقوم من قبره، من قبروا باعتبار أنهم أكثر البشر، وأي إنسان مهما أكل أو حرق أو غرق أو أكلته الحيوانات أو، فإن الله عز وجل يبعثه، وذلك عليه يسير، وهو الذي خلقهم أول مرة. فلذلك يبعث الله عز وجل الناس بهذه الكيفية التي وردت في النصوص. ولذلك قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، هذه النفخة الأولى، يموتون إلا من شاء الله. واختلف العلم في هذا الاستثناء ما هو المقصود به، على أقوال كثير. ثم يعني يفنى كل شيء كتب عليه الفناء والهلاك. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، إذا هذه نفخة أخرى، ثم نفخ فيه أخرى، نفخة أخرى، وهي نفخة البعث، فإذا هم قيام. انظر إلى البلاغة القرآنية، ما هي إلا كما قال الله عز وجل، فما هي إلا نفخة، ونفخ في الصور نفخة واحدة، يعني لا يحتاج إلى أكثر من ذلك ولا تكرار ولا كما مر معنا، ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوق في النفخة الأولى وأيضا في النفخة الثانية، كما قال عز وجل ما حكى عنهم أنهم قالوا تلك إذا كرة خاسرة، قال فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة، يعني إذا هم على وجه الأرض، أمر عليه يسير جل وعلا. فإذا هم قيام، وليس فقط ينظرون، يعني ينظرون خلاص رجعوا إلى كامل حياتهم، وينظرون خائفين ماذا يفعل بهم، وقيل ينظرون أي ينتظرون، ينتظرون حكم الله فيه. وأشرقت الأرض بنور ربها، عند تجلي الرب جل وعلا تشرق الأرض بنور الله، لأن السماوات تنشق، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم ليجيء الله عز وجل لفصل القضاء، فيجيء الله سبحانه وتعالى ليفصل القضاء بين عباده، فتشرق الأرض بنور الله عز وجل. هذه المشاهد يا إخوة لا نمر عليها بمعنى أن نهز رؤوسنا ونذهب كأننا لا علاقة لنا بها، هذا موقف سيمر بكل منها، أين ستكون وكيف سيكون موقفك وما شعورك وأنت عريان وحيد أمام هذه الأهوال التي ستحصل التي حكاها الله عز وجل. هكذا يشهد القلب، يشهد العبد قلبه هذه المشاهد أنه سيعيشها واقعا. ووضع الكتاب، كتاب الأعمال، كل إنسان أعماله مسجلة عليه، وجيء بالنبيين، وجيء أيضا بالشهداء، قيل هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يشهدون على الناس بأعمالهم، فذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يشهدون، يقولون إذا جاء مثلا كما جاء في صحيح البخاري تفسيرها، أنه يقول نوح مثلا، يقال لنوح هل بلغت، فيقول نعم يا رب، فيقولون يقال لهم هم هل بلغكم، فيريدون أن ينكروا، يقولون إيش، ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقال لنوح هل لك من شاهد، يقول نعم محمد وأمته، فيأتون فيشهدون، يقول نعم قد بلغ، فيقول قوم نوح كيف يشهدون وهم أتوا بعدنا، فيقولون قرأنا في كتاب ربنا وكذا وأخبرنا أنه بلغكم. ثم هكذا الأمم على سبيل، وهذا تشريف عظيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، سأل الله أن يميتنا وإياكم على الإسلام، وأن يجعلنا من أمته ويحشرنا تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق، بين أهل الحق وأهل الباطل، قضي بينهم بالعدل المطلق عند الله عز وجل، وهم لا يظلمون مثقال ذرة، لا يزاد عليهم سيئة لم يفعلوها، ولا ينقص عليهم حسنة إذا كانوا من أهل الحسنات. وأما الكفار فمعروف أنه لا حسنات لهم، من الشرك يحبط جميع الأعمال كما تقدم، وإنما يجزون بها في الدنيا فقط، أما في الآخرة ليس لهم حسن. ووفيت كل نفس ما عملت وفيت يعني جوزيت جزاء كاملا كل نفس ما عملت كل أعمالها، لأن هذا عام طبعا ما معروف ما تقدم من التفاصيل من إحباط الشرك لجميع الأعمال من جهة ومن تجاوز الله عز وجل عن الإيمان، وذلك أهم ما هنالك الإيمان والشرك. فكن من المؤمنين الموحدين وابتعد عن الشرك وأهله، وهو أعلم بما يفعلون، وهو سبحانه وتعالى أعلم بما يفعل، أعلم من غيره بما يفعلون، بل أعلم من العامل بعمله سبحانه وتعالى، لذلك أحصاه الله ونسوه، ينبئهم ويذكرهم به، فهو أعلم بالعمل من عامله. وقيل أعلم بما يفعلون، يعني وهو أعلم بما يفعلون من غير كتاب ولا شهيد ولا نحو ذلك، وإنما هذا لإظهار عدله على العباد، وإلا فهو لا يحتاج إلى كتاب ولا شهيد. قال المفسرون: يوم ينفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن. القرن هو الصور، وهو معنى القرن والصور معناه أنه بوق، شيء مثل البوق عظيم لا يعلم عظمه إلا الله عز وجل. يموت كل من في السماوات ومن في الأرض، هذا تفسير ليصعق، صعقة يعني ماتوا، وقيل يفزعون ثم يموتون كما قلنا، ثم ينفخ فيه الملك مرة ثانية للبعث، فإذا جميع الأحياء قائمون ينظرون ما الله فاعل به. يعني إسرافيل أولا ينفخ النفخة الأولى ثم يمات بعدها ثم يحيى قبل النفخة الثانية فينفخ، قائمون ينظرون ما الله فاعل به، يعني حملوا على معنى نعم. وأضاءت الأرض لما تجلى رب العزة للفصل بين القضاء، سأل الله أن يعيننا وإياكم على أهوال ذلك اليوم. ونشرت، وقال العلماء الله عز وجل وصف هذا اليوم بأوصاف عظيمة لكنه ييسر على أهل الإيمان، كما قال الله عز وجل: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قد مر بنا قريبا أن تقديم الجار والمجرور والمعمول عموما يفيد الحصر، قالوا مفهومه أنه على المؤمنين ييسر. وقد جاء في حديث وإن كان فيه شيء من الكلام أنه ييسر على أهل الإيمان حتى يكون عليهم كما هو وقت صلاة مكتوبة، صلى الله أن يمن علينا وعليكم. فعلينا أن نتمسك بالإيمان وأن نجاهد أنفسنا على تعلية إيماننا حتى نفوز بهذه التسهيلات وهذه الثواب وهذه الأجور العظيمة وهذه التجاوزات والمغفرة، كلها من ثمرات الإيمان. علينا أن نجتهد وأن نكون من أهل الإيمان، وأن لا نعبأ بشخص يدعونا إلى الباطل وإلى ما ينقص الإيمان أو ينقضه. ونشرت صحف أعمال الناس، هذا تفسير للكتاب، وجيء بالأنبياء، وجيء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا تفسير للشهداء، لتشهد للأنبياء على أقوامهم، وحكم الله بين جميعهم بالعدل، هذا تفسير لقوله قضي، أي قضى الله بينهم بالحق، وهم لا يظلمون في ذلك اليوم، فلا يزاد إنسان سيئة ولا ينقص حسنة، وأكمل الله جزاء كل نفس خيرا كان عملها وشر، اللهم اطف بنا يا رب، والله أعلم بما يفعلون، لا يخفى عليه من أفعالهم خيرها وشرها شيء ولا مثقال ذرة، وسيجازيهم في هذا اليوم على أعمالهم. ثم ختم السورة بسوق أهل الجنة، أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة. نسأل الله عز وجل الله أن يجعلنا من أهل الجنة ولا يجعلنا من أهل النار. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أي جماعات، زمرا فعل جمع فعلة، فعلة تجمع على فعل كغرفة وغرف ودمية ودمى وهكذا، زمرة وزمر والزمرة، وهذه الكلمة هي التي أخذ منها اسم السورة. والزمرة هي الجماعة والفرقة والطائف، يعني يحشرون جماعات جماعات، قيل تحشر كل أمة على حدة كما جاء في غير هذا الموطن. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها لم يأتكم رسل منه، حتى إذا يعني أن أبوابها تكون مغلقة، هذا هو الظاهر، لأنه رتب تفتيح أبوابها على إتيانهم بالشرط والجزاء. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، يعني بعد أن يصلوا إليها تفتح ليجمع لهم والعياذ بالله بين انتظار العذاب ثم وانخلاع قلوبهم من الخوف، ثم وهم يعرفون أنهم مساقون إلى العذاب ويرون أبوابها، ثم تفتح إذا وصل. وقرئ حتى إذا جاءوا فتحت في هذا الموضع وفي الموضع الآخر أيضا فتحت، قال العلماء والتشديد للتكثير، لأن فعل تأتي للتكثير، فعل هذه تأتي للتكثير. وأبوابها أبواب الجنة النار سبعة، وأبواب الجنة ثمانية، وأبواب النار سبعه بنص القران لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم، واما ابواب الجنه فهي ثمانيه كما جاء في السنه، وهذا في اشاره الى ان رحمه الله سبقت غضبه، لكل عمل باب من ابواب الجنه. وقال لهم خزنتها القائمون عليها، جهنم لها خزنه ورئيسهم هو مالك، وهو مذكور في سوره الزخرف وفي السنه ايضا، حتى ان وعليها كما قال الله عز وجل عليها ملائكه غلاظ شداد في الاقوال والافعال، حتى قال بعض السلف ان احدهم ليدفع بالدفعه الواحده الالوف في النار والعياذ بالله، يعني عظيم خلقهم جدا. الم ياتيكم، وقد جاء في السنه وقيل موقوف على ابن مسعود وقد رواه مسلم مرفوعا، ان النار تجر بسبعين الف ملك، بسبعين الف زمام، كل زمام نجره سبعون ألف ملك. إذن هذه ستة أصفار وصفران ثمانية أصفار، يعني أربعة مليار وتسعمائة مليون تقريبا من الملائكة ليس من البشر، انظر إلى عظمها. ألم يأتيكم ثم يوبخونهم، يجمع لهم بين العذاب الحسي بالحرق والنكال وبين العذاب المعنوي بالتوبيخ. ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ هل أنتم سبب دخولكم النار أنه لم تأتكم رسل؟ أليس قد جاءتكم رسل وأنذروكم وخوفوكم وتلوا عليكم آيات الله وخوفوكم لقاء هذا اليوم؟ فلماذا؟ وهذا توبيخ، مثل ما يؤتى بمجرم وهو معترف بذنبه، يقول ألست أنت قد كفيت هذا وعندك من المال، لماذا تسرق ولماذا تفعل ولماذا؟ هذا ليس سؤالا يعني لأبين لك سببا أو غيره، وإنما هذا توبيخ، ولهذا سجلوا الاعتراف العظيم على أنفسهم والعياذ بالله. قالوا بلى قد جاءتنا الرسل، بلى هذه تأتي للإثبات إذا كان السؤال منفيا، يعني بلى قد جاءتنا الرسل ولا يقال فيها نعم، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، وإنما يعتذرون بالقدر، يقولون حقت علينا الشقاوة ووجبت علينا وكنا من الأشقياء، وهم يعترفون في هذا أن الله عز وجل لم يظلم، حقت عليه كلمة العذاب على الكافرين وهم منهم، يعني ونحن يقولونهم عن أنفسهم أنهم منهم من الكافرين. قال المفسرون وساق الملائكة الكافرين بالله إلى جهنم جماعات ذليلة، يسوقونهم سوقا شديدا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون دفعا شديدا بإهانة وبإذلال، ليس مثل سوق المؤمنين الذي سيأتي إن شاء الله. حتى إذا جاءوا جهنم فتحت لهم خزانتها من الملائكة الموكلين بها أبوابها، واستقبلوهم بالتوبيخ قائلين لهم ألم يأتكم رسل من جنسكم منكم وتفهمون كلامهم وما إلى ذلك، وقامت الحجة عليكم بهم، يقرؤون أو من البشر يقرؤون عليكم آيات ربكم المنزلة عليكم ويخوفونكم لقاء يوم القيامة لما فيه من عذاب شديد، قال الذين كفروا مقرين على أنفسهم بلى قد حصل كل ذلك ولكن وجبت كلمة العذاب على الكافرين ونحن كنا كافرين. قيل لهم إهانة لهم وتيئيسا من رحمة الله ومن الخروج من النار والعياذ بالله، ادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها أبدا فساء وقبح مقر، هذا تفسير لقوله مثوى، مقر المتكبرين المتعالين على الحق، فكما أنهم تكبروا أذلهم الله عز وجل يوم القيامة. ثم ذكر الله عز وجل حال المؤمنين وحال أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. قال وسيق سوقا سوق إكرام على النجائب، كما قال الله عز وجل في سورة مريم، ترى أنه ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. انظر الفرق، يساقون إلى جهنم عطشا والعياذ بالله الكفار، يقول ماذا تريدون، نريدون أن تسقينا، يقول اشربوا، يتساقطون في النار العياذ بالله، ويشربون الحميم والغساق هناك نعوذ بالله حاليم. وأما أهل الجنة فإنهم يساقون وفدا إلى الرحمن مكرمين، قيل إنهم يركبون على نجائب ويساقون مكرمين إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته، سأل الله أن يجعلها منهم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، جماعات متآنسين متآلفين، ليسوا مثل أهل النار المتلاعنين المتباغضين، هذا يا جماعة هذه الأشياء هل يعني هذا هذه المواقف العظيمة هل يستحق الإنسان في أي شيء من أمور الدنيا أن يخسر مثل هذه المواقف لأجلها؟ لا والله، علينا أن نعتبر ونعرف أن الدنيا لا تساوي شيئا، وأن نعمل لآخرتنا ونجعلها هي الهدف الأعظم. هذه المواقف العظيمة ستمر بنا وبالناس أجمعين، وحينئذ يتبين لكل إنسان، علمت نفس ما أحضرت وعلمت نفس ما قدمت وأخر، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزان. هنا فرق بين التعامل، قال حتى إذا جاءوها وفتحت، هذه الواو فيها أقوال قيل إنها صلة يعني زائد، وأن المعنى حتى إذا جاءوها فتحت، وهذا بعيد، لأن الأصل أن لا يقال في القرآن عن شيء بأنه زائد وأن المعنى واحد، وإلا لماذا غير بينهما؟ وقيل فيها إشارة إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها لا تفتح لهم مباشرة وإنما يأتونها ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم وتفتح الأبواب، كما جاء في الحديث أنه قال بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وقيل بل الواو والحال، وأن المعنى وقد فتحت، يجيئون وقد فتحت يعني يجدون الأبواب مفتحة وكذا كمالا لإكرامهم كما ذكرنا فيما سبق. حتى وقيل هي واو الثمانية، وهذا بعد الأقوال أو من بعدها، لأنه ليس هناك ذكر صريح للثمانية هنا، وإنما الأبواب كونها ثمانية لا يقتضي أن يقال فتحت أبوابها. وفي القراءة الأخرى وفتحت أبوابها وأبوابها ثمانية كما سبق، وقال لهم خزنتها إكراما لهم وترحيبا بهم، سلام عليكم سلمتم من كل شر فأنتم داخلون إلى دار السلام، اللهم لا تحرمنا فضلك يا رب، طبتم طبتم ذاتا وطبتم فعالا وأقوالا وطاب مقامكم. وأيضا مما قيل في معنى طبتم أنه معروف أن أهل الجنة إذا من الله عليهم بتجاوز الصراط الذي على النار يقفون أو يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض الحقوق التي كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا حينئذ طابوا طيبا تاما فأذن لهم في دخول الجنة، فادخلوها خالدين فيها، أيضا لا تخافوا أنكم سوف تخرجون أو أنكم سوف تموتون، بل أنتم خالدون فيها أبدا وسرمدا. وقالوا هم حامدين الله عز وجل على ما أنعم الله به عليهم من توفيقه، الحمد لله، يشكرون الله عز وجل على أعظم هذه على أعظم نعمة، نعمة الإيمان التي أدت بهم أيضا إلى نعمة وارف الجنان، الحمد لله الذي صدقنا وعده، يعني وعدنا فصدقنا وحقق لنا ما وعدنا. الله أكبر، تخيل نفسك إذا دخلت الجنة وأنت تقول هذا الكلام، والله إنه لموقف يستحق أن تضحي له بالدنيا كلها، هل تحب هذا أو الأخرى؟ والعياذ بالله، هذا أمر عظيم لا يستحق الإنسان أن يجازف بشيء من دينه البتة. أثبت الآن، لا تذهب ولا تخوض مع الخائضين ولا تهلك مع الهالكين ولا تشتغل بالناس هؤلاء الذين لا يعرفون شيئا، جاهلون بالله وبأمره، بل أثبت على الحق وتمسك بما أنزل الله عز وجل على رسوله، واستقم على الدين بجميع التفاصيل، ادخلوا السلم كافة، فوالله لتسبيحة فضلا عن فريضة من فرائض الله، فتسبيحة خير من الدنيا وما عليها، وتحميدة وتكبير، تمسك بطاعة الله، اجتنب الحرام، اجتنب الحرام فأنت لا تأمن، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون بجميع تفاصيل المعاصي. لا تخلط، لا تخلط، هذا الموقف هل يستحق أن تجازف وتكون فيه في ريب هل تدخل الجنة أو النار؟ لأن بعض عصاة المؤمنين يدخلون النار والعياذ بالله، فعليك أن تبتعد عن المعاصي لا سيما المهلكات الموبقات، استقم على أمر الله ما استطعت، عسى الله أن يمن علينا وعليكم جميعا، عسى الله أن يوفقنا لمرضاته وأن يثبتنا، والتوفيق كله بيد الله عز وجل، ليس لنا من الأمر شيء. قال الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، الأرض هنا وإن كان لفظها ظاهره العموم أو الإطلاق، لكن المقصود بها أرض الجنة كما ما سيأتي، أورثنا الجنة نتبوأ من، ولذلك قالوا نتبوأ من الجنة ننزل منها حيث نشاء، كل إنسان ملكه عظيم جدا، إذا كان آخر من يدخل الجنة يقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فلك ذاك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله، حتى يقول حسبي حسبي، هذا آخر من يخرج من وينجو من النار، يقول لك ذلك وعشرة أمثال، الله أكبر، هذا إذا كان هذا أقل أهل الجنة فكيف لهم؟ هل تستحق أن نعصي الله عز وجل أو أن نجامل الناس ونمشي معهم في باطلهم ونضيع على أنفسنا مثل هذه الأجور العظيمة أو نهدد أنفسنا بهذا العذاب العظيم؟ لا والله، حيث نشاء فنعم أجر العاملين، الله جل جلاله يقول فنعم أجر العاملين، وأيضا هم ربما يقولون أيضا هذه يعني نعمة كلمة مدح، يعني نعمة وما أحسن هذا الجزاء. قال: وقال المؤمنون لما دخلوا الجنة الحمد لله. طيب، وساق الملائكة برفق، هناك بعنف وهنا برفق، المؤمنين الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إلى الجنة جماعات مكرمة، حتى إذا جاءوا الجنة فتحت لهم أبوابها وقال لهم الملائكة الموكلون بها: سلام عليكم من كل ضر ومن كل ما تكرهون، طابت قلوبكم وأعمالكم، فادخلوا الجنة ماكثين فيها أبدا. وقال المؤمنون لما دخلوا الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده، الذي وعدناه وعدناه على ألسنة رسله، فقد وعدنا بأن يدخلنا الجنة وأورثنا أرض الجنة، الجنة ننزل منها المكان الذي نشاء أن ننزله، فنعم أجر العاملين الذين يعملون الأعمال الصالحة. إذن لنكن من العاملين لذلك اليوم، كما قال الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، قدمتم العمل قبله. قال: ابتغاء وجه ربهم، الذين يعملون أعمال الصالحة ابتغاء وجه رب. من فوائد الآيات ثبوت النفختين: بيان الإهانة التي يتلقاها الكفار والإكرام الذي يستقبل به المؤمنون، ثبوت خلود الكفار في الجحيم وخلود المؤمنين في النعيم، طيب العمل يورث طيب الجزاء. ثم ختم هذه الآية بهذا المنظر المهيب، بهذا المنظر العظيم: وترى الملائكة حافين، تشاهدهم ذلك اليوم، وهم دائما حافون لكن في ذلك اليوم تشاهدهم ويشاهدهم الناس وهم غيب عنا الآن، حافين من حول العرش مطيفين بجوانبه عرش الله سبحانه وتعالى، يسبحون بحمد ربهم وينزهونه ويمجدونه ويقدسونه، وقضي بينهم بالحق، وقضي بين الخلائق كلهم بالحق والعدل المطلق بين أهل السعادة وأهل الشقاوة، وقيل الحمد لله رب العالمين. يعني قال بعض العلماء كابن القيم جيء بالفعل هنا مسندا لما لم يسمى فاعله، وقال وقيل ولم يقل قال فلان أو قال أهل الجنة، وقال ليشعر أن الكون كله يحمد الله عز وجل على حمدا مطلقا على حكمه بالحق بين عباده، حتى أهل الجنة أهل النار قال العلماء قلوبهم مملوءة من حمده وهم يعذبون، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل له الكمال المطلق والحمد المطلق، وأنه لم يظلمهم مثقال ذرة، وأنهم مستحقوا هذه الأعمال بذنوبه، كما قال الله عز وجل أنهم قالوا: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلذلك قال بعدها: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، يشهدون على أنفسهم أنهم مستحقون. ثم جاءت هذه السورة العظيمة وهي مفتتح سور الحواميم، والحواميم هي السور المبدوعة بحاميم. نعم، وقال المفسرون قبل أن نشرع: ويكون الملائكة في هذا اليوم المشهود، ويكون الملائكة في هذا اليوم المشهود محيطين بالعرش منزهون الله عما لا يليق به مما يقوله الكفار، عما يليق به مما يقوله الكفار، وقضى الله بين جميع الخلائق بالعدل، فأكرم من أكرم وعذب من عذب، وقيل الحمد لله رب المخلوقات على حكمه بما حكم به من رحمة لعباده المؤمنين ومن عذاب لعباده الكافرين. يعني أنه سبحانه الكون كله كأنه يثني على الله عز وجل بكمال عدله بينها، ولذا قيل كما قال ابن القيم. ثم جاءت هذه السورة العظيمة، هي سورة غافر، سورة مكية كما قالوا، وهي من الحواميم، والحواميم جاء في فضلها ما جاء عن السلف، ومنه قول ابن مسعود: إذا وقعت في آل حاميم وقعت في روضات دمثات أتأنق فيهن، وقد جاء عنه بإسناد صحيح بسياق أبسط من هذا وأوسع. وعن ابن عباس أنه قال: لكل شيء لباب، ولباب القرآن الحواميم. وعن سعيد بن إبراهيم أنه قال: كنا آل حاميم يسمين العرائس، يعني لهن فضل عظيم لما فيهن من ذكر القصص العظيمة يعني ما فيها من ذكر الجنة والنار وقوة الأسلوب والبلاغة وما فيها من مقاصد العظيمة. قالوا هنا من مقاصد السورة معالجة المجادلين في آيات الله بمحاورتهم ودعوتهم للرجوع إلى الحق، يعني أنها معالجة الجدال، ولذلك تكرر فيها ذكر الجدال في أولها وفي وسطها وفي آخرها، وذكر فيها قصة تتعلق بجدال أهل الباطل فرعون ومن معه وجدال أهل النار. ومع أهل الجنة وجدال جدال مؤمن آل فرعون وغيره كما سيأتي. قالوا حاميم تقدم الكلام على نظائرها في تفسير سورة البقرة، وتقدم أن لها مغزى وليس ما معنى هذا قول، وقيل أن عندها معاني كثيرة. له معاني كثيرة ذكرها بعضهم، فقيل حاميم اسم الله الأعظم، وقيل ألف لام راء حاميم نون هي حروف الرحمن مقطعة، يعني إذا جمعت ألف لام راء حاميم نون تصير الرحمن، هذه من الأقوال التي قيلت. وقيل حاميم أي قضي ما هو كائن، يعني مثل حمى، لأن حمى كذا، حمى الموت مثلا معناه قدرة. وقيل غير ذلك، قيل أنها اختصار لأسماء الله حكيم حي حميد، مين مثلا مالك مجيد، لكن القول يعني مثل هذه الأقوال ينبغي أن يكون لا نقول بها إلا دليل، إلا بدليل. قال تنزيل القرآن، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، هذا القرآن هو تنزيل من الله سبحانه، الكتاب يعني القرآن طبعا، من الله العزيز العليم، أنزله بعزته وأنزله بعلمه سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء. تنزيل القرآن المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الله العزيز الذي لا يغلبه أحد، العليم بمصالح عباده، وهذا يؤدي إلى الانقياد لأحكام الله عز وجل وكل ما يأتي عنه، لأنه كامل علمه، كاملة قدرته وعزته، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، لا إله إلا هو إليه المصير. افتتح هذه الآية بذكر هذه الأوصاف العظيمة، الأول أنه غافل للذنب، وقلنا المغفرة للذنب هي ستره ووقاية شروره وبقبوله للتوبة، وهي الرجوع كما سبق معنا أن آب وتاب وثاب وأناب بمعنى رجع، وشديد العقاب أيضا، هذا وصف آخر بشدة عقابه ونكاله بمن خالفه، وهذا الوصف الثالث. ذي الطول أي ذي الفضل والغنى والإنعام، وقيل ذو القدرة، وأصله أصل كلمة الطول هو الإنعام الذي تطول مدته على صاحبه، الإنعام الذي تطول مدته على صاحبه، لذلك سمي طولا. ففي هذا جمع بين الترغيب والترهيب. وقوله الوصف الرابع لا إله إلا هو، أي أنه منفرد بالإلهية الحقة، لا يعبد بحق إلا هو سبحانه. والوصف الخامس إليه المصير، يعني إليه وحده، لأنه قدم الجار والمجرور، وقلنا هذا من أساليب الحصر الأربعة التي ذكرناها، التي هي ليست هي منحصرة فيها أساليب الحصر، وإنما أشهرها من أشهرها إليه المصير وحده. وهذه الصفات كلها توجب تعلق القلب بالله عز وجل محبة ورجاء وخوفا وتعظيما. قالوا غافر ذنوب المذنبين قابل توبة من تاب إليه من عباده مهما عظم ذنبه، يعني بعض الناس يقنطون من رحمة الله، والله عز وجل قال كما في الآية التي مرت معنا يا عبادي الذين أسرفوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بعض الناس يقول أنا فعلت وأنا فعلت لا يمكن أن يغفر الله لي، هذا باطل، الله عز وجل رحمته واسعة، وسع كل شيء رحمة وعلما كما سيأتينا الآن. قال شديد العقاب لمن لم يتب إليه، ذي الإحسان والتفضل، إن شاء طبعا وإلا إن شاء عفى عنه إن شاء عاقبه، ذي الإحسان والتفضل، وقلنا من معانيها أيضا ذو السعة، طبعا ذو الإحسان والتفضل والإنعام هذا معنى، وقيل ذو السعة والغنى هذا معنى آخر، وقيل ذو القدرة، وأصله كما قلنا الإنعام الذي تطول مدته على صاحب. لا إله إلا هو لا معبود بحق غيره، إليه وحده، هذا أخذوه من الحصر، مرجع العباد يوم القيامة فيجازين بما يستحقون، ما يخاصم في آيات الله الدالة على توحيده وصدق رسله. طيب قالوا قال الله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، الذين تلأت قلوبهم كفرا وجحودا هم الذين يجادلون في آيات الله بعد سطوعها وبعد وضوح برهانها، فلا يغررك تقلبهم في أمور الدنيا في معاشهم وفي ما أوتوا من النعم في البلاد المختلفة، ينتقلون من بلد إلى بلد ويتاجرون ويكسبون، فهذا متاع الحياة الدنيا واستدراج لهم، يموتوا على كفرهم فيأخذون. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وقد مر معنا قوله تعالى أولئك الأحزاب فسر به لما قال كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، هناك فصلهم في سورة صاد وهنا أجملهم، فقال كذبت قبلهم قوم نوح لأنهم أول قوم كفروا بالله وكان الناس قبلهم على الإيمان، والأحزاب من بعدهم كهؤلاء المذكورين، وهمت كل أمة من الأمم الكافرة برسولهم ليأخذوه. ليأخذوه قيل فيها معنيان: الأول ليقتلوه، وقيل المعنى الثاني ليأسروه. والعرب تسمي الأسير أخيذا، يقولون للأسير الأخيذ، كما قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. طيب، فما كان جزاؤهم؟ وجادلوا مع ذلك بالباطل ليدحضوا، أي ليبطلوا به الحق. يجادلون بشبه باطلة ليردوا به الحق الواضح الذي جاءتهم به الرسل. فكان جزاؤهم فأخذتهم، فأخذهم الله عز وجل وعاقبهم، أخذهم بالعقاب. فكيف كان عقابي، كيف كان عقابي لهؤلاء؟ فعلى هؤلاء المشركين من قريش أن يتعظوا بهذا العقاب ويخافوا، لأنهم كذبوا أشرف الرسل وأوضح الكتب وأعظمها القرآن، فليخافوا أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء. وكذلك حقت، وهذا عام لكل كافر معاند، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وجبت كلمة الله، وفي القراءة الأخرى كلمات ربك على الذين كفروا، على كل كافر، أنه من أصحاب النار. ولم يقل أنه في النار، قال أصحاب، من أصحابها، يعني كأنه صاحب لها، ملازم لها، لزوم الصاحب لصاحبه، خالد فيها والعياذ بالله. هذا من بلاغة القرآن. قال المفسرون: ما يخاصم، هذا تفسير لما يجادل، يخاصم في آيات الله الدالة على توحيده وصدق رسله إلا الذين كفروا بالله لفساد عقولهم ولاتباعهم لأهوائهم أيضا. فقد يكون إنسان يعرف الحق لكن لأن له هوى يجادل. فلا تحزن عليهم ولا يغرك ما هم فيه من بسط الرزق والنعم، فالنعم الدنيا لا تدل على رضا الله كما سبق ومر معنا في سورة الزمر. فإمهالهم استدراج لهم ومكر بهم والعياذ بالله، فهو في ظاهره نعمة وفي باطنه نقمة والعياذ بالله، لأنهم لا يعودون إلى الله عز وجل ولا يتذكرون، بل يتمادون في طغيانهم يعمهون إلى أن يموتوا على ذلك، فيخلدون في العذاب الأبدي والجحيم السرمدي. كذب قبل هؤلاء قوم نوح، وكذبت قبلهم الأحزاب من بعد قوم نوح، فكذبت عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب فرعون. وفي هذه هؤلاء الأقوام الذين يعيد الله ذكرهم في كثير من سور القرآن نكتة بديعة ولطيفة جميلة. قال بعض أهل العلم: كل قوم من هؤلاء، طبعا الله عز وجل أرسل إلى جميع أمم الأرض رسلا، لكنه قص علينا بعضهم وطوع عنا ذكر كثير منهم. قال: لكن لماذا اختار الله هذه الأمم؟ أولا لأنهم قريبون من أهل الجزيرة العربية، فهم تصلهم إليهم أخبارهم، فهم يعرفون قوم شعيب لأنهم مثلا جهة الشام بينهم وبين الشام، ويعرفون قوم لوط لأنهم في الشام، كانوا في أدنى الشام عند الأردن، وكذلك مثلا قوم ثمود ما بين المدينة وتبوك، وكذلك قوم عاد في ما بينهم وبين عمان وما إلى ذلك، وكذلك هكذا وهكذا. ومصر أيضا نوعا ما قريبة منهم، بخلاف ما لو حدث عن رسول في الهند أو في الصين أو في هذا، بعيد عنهم جدا. لكن أيضا من النكت البديعة في ذكر هؤلاء أن كل منهم فسد من جانب ما. فعاد اغتروا بقوتهم الجسمانية والعسكرية وما إلى ذلك، وثمود اغتروا بقوتهم العمرانية وأنهم بنوا مساكن وكذا وأنهم محصنون، وقوم لوط أيضا هلكوا من جانب الشهوات، وأصحاب مدين فسدوا من جانب الاقتصاد والتجارات، وفرعون فسد من جانب الملك والسياسة. فكل أي فساد في الأمم ذكر الله منه نموذجا وما حصل لأهله. الله أكبر. قال: وهمت كل أمة من الأمم برسولها لتأخذوا، أيضا قوم نوح طبعا هلكم جهة الغلو في الصالحين وما إلى ذلك في الدين. وهمت كل أمة من الأمم برسولها لتأخذه فتقتله، وجادلوا بما عندهم من الباطل ليزيلوا، أي ليبطلوا يعني به الحق، فأخذت تلك الأمم كلها. فتأمل كيف كان عقابي لهم، فقد كان عقابا شديدا. وكما حكم الله بإهلاك تلك الأمم المكذبة، وجبت كلمة ربك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى كلمة ربك، ربك هذه فيها تشريف للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يضيف نفسه جل وعلا إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم. على الذين كفروا، وفيها أيضا عناية الله به، يعني كأنه يقول: أنا ربك فلا تخف، أني ناصرك. الله أكبر، هذا من لطائف القرآن البديع. على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، أن الذين كفروا عموما أو أيضا ومنهم قومك فليحذر. ثم ذكر الله عز وجل حملة العرش، وقد كان ذكرهم إجمالا في السورة في آخر آية من السورة التي قبلها، ففصل هنا شيئا من أحواله. قال الذين يحملون العرش من الملائكة ومن حوله، وهم من أعظم الملائكة ومن أقربهم من الله عز وجل، لأن العرش الله عز وجل مستوي عليه فوق السماء السابعة، فهم منزلتهم عظيمة. وهناك أيضا من الملائكة الذين هم حول العرش يطوفون به ويذكرون الله عز وجل ويسبحونه ويمجدونه. وقد ذكر البغوي رحمه الله طرفا عظيما من أخبارهم، وإن كانت عائدة إلى الإسرائيليات لكن لا بأس أن تروى وأن يرجع إليها. هناك ذكر طائفة عظيمة، لكن بعضها يعني قد يتوقف فيه، وبعضها يعني لا بأس بروايته. فهم عددهم عظيم جدا، ويمجدون الله ويقدسونه ويمجدونه. فالله عز وجل غني عنا، وفي هذا إشارة لطيفة إلى عظم ركن الإيمان بالملائكة. فالإيمان بالملائكة يورث القلب تعظيما شديدا لله عز وجل، وعلما بغنى الله عز وجل ومده وعظمته وعلوه وغير ذلك من وعظيم سلطانه وملكه وقهره وقدرته وما إلى ذلك. ولذلك مهم جدا الإيمان بالملائكة، وأن يهتم الإنسان بهذا الجانب، وهو ركن من أركان الإيمان الستة، وعليه أن يحب هؤلاء الملائكة ويؤمن بهم ويتولاهم ويعرف ما يستطيع أن يعرفه من أسمائهم والثابتة بالنصوص، وكذلك من وظائفهم وما إلى ذلك. هذا يزيد إيمانه، فهو أكمل من الإيمان المجمل. وإلا فمعروف أن الواجب هو أن يؤمن بهم إجمالا، وأنهم خلقوا من نور، وأنهم موكلون بما وكلهم الله عز وجل بهم من الأعمال، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم وما إلى ذلك. لكن هناك كمال في الإيمان بالملائكة أعظم من ذلك، إيمان التفصيلي والمحبة وما إلى ذلك. الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ينزهونه حامدين له، ويؤمنون به ويوحدونه سبحانه، ويستغفرون للذين آمنوا. ليس لهم ذنوب، ولكنهم عليهم السلام يستغفرون ويطلبون المغفرة لنا لأهل الإيمان. انظر إليهم، لا يستفيدون منا شيئا، ولكن حبا لعباد الله عز وجل لأهل الإيمان الذين صبروا وآثروا الشهوات وفارقوا أقوامهم لله عز وجل، هؤلاء الملائكة يحبونهم ويدعون لهم وهم حول العرش، ولا ينسونهم من دعائهم، ويدعون لهم ويتوسلون لله عز وجل بدعاء موسع مبسوط لأجل أن يغفر الله لهم. ألا يستحق هؤلاء الملائكة منا المحبة؟ وألا يستحق رب الملائكة منا المحبة الذين سخرهم لنا؟ فهم لم يسخروا بهذا إلا بتسخير الله. أنت نائم على فراشك والله سخر لك حملة العرش ومن حوله يستغفرون لك. الله أكبر، انظر إلى الإيمان وعظيم ثمراته. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي المشهور: أنصح عباد الله للمؤمنين هم الملائكة، وأغش الخلق للمؤمنين هم الشياطين. أغش الخلق لله هم الشياطين، وأنصح الخلق لعباد الله، أنصح عباد الله للمؤمنين هم الملائكة عليهم السلام. قال رب، يقولون ما هو دعاؤهم؟ لم يكتف الله عز وجل بذكر دعاء استغفار إجمالا، بل ذكر تفصيله، وفي ثناياه من سر التضرع إلى الله عز وجل ما نستفيد منه في دعائنا الله عز وجل. ربنا، ينادون الله عز وجل بالربوبية، وهذا تكرر في دعاء الأنبياء والملائكة، ويدل على كما قال للإمام مالك، قيل للإمام مالك: ما ترى في رجل يقول يا سيدي وكذا في دعائه؟ قال: يعجبني دعاء الأنبياء، ربي ربي ربي. الله أكبر، هذا هو، لأن فيه اعترافا بالعبودية والخضوع، وأن كل شيء بيد الله عز وجل. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. يا رب، قد وسعت رحمتك كل شيء، ووسعت كل شيء علما، وعلمت وأنت بكل شيء عليم دق أو جل، ومنه ذنوب عبادك، فاغفرها لهم، اغفرها لهم، فإنهم قد تابوا وأنابوا إليك ورجعوا واتبعوا سبيلك ودينك وابتغوا مرضاتك، فاغفر لهم ما وقعوا فيه من الزلل، لأن قصدهم رضوانك، وإن كانوا قد زلوا في بعض الأعمال. اللهم فاغفر لهم، وقيهم عذاب الجحيم، وقيهم نتيجة هذه الأعمال السيئة وهي العذاب العظيم، قيهم هذا، فإنهم خالفوا الذين كفروا بك وأشركوا بك ولم يعبأوا بما أنزلت على رسلك، فهؤلاء اتبعوا ما أنزلت على رسلك وأرادوا رضوانك وأرادوا جنتك فاغفر لهم يا رب. فيدعون بهذا الدعاء ويواصلون قائلين ربنا وأدخلهم جنات عدن، ليس فقط اغفر لهم بل وأدخلهم جنات وبساتين الإقامة، عدن يعني إقامة كما سبق، الذين يقيمون فيها أبدا لا يزولون عنها ولا يحولون، واغفر لهم سائر هذه الذنوب التي كانت لتمنعهم لولا مغفرتك من دخول هذه الجنة، اغفرها لهم وأدخلهم هذه الجنات والبساتين العظيمة المونقة المعجبة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، التي وعدتهم على ألسنة رسلك، وعدتهم أنهم إذا آمنوا واتبعوا سبيلك أنك تدخلهم الجنة، فقد فعلوا فمن عليهم. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، ليس فقط هم بل متعهم أيضا بصحبة الآباء وصحبة الأزواج، وصحبة الذريات في الجنة وإن كانوا لم يعملوا مثل أعمالهم. فمن عليهم. قال سعيد بن جبير يدخل المؤمن الجنة فيقول أين أبي؟ فيقول أين أبي وأين زوجي وأين ابني؟ فيقول إنه فيقال له إنهم لم يعملوا مثل عملك. فيقال إني كنت أعمل لي ولهم فيلحقون به. وهذا قريب من قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إنك أنت العزيز في حكمك وقدرتك الحكيم حكم المطلق. وقهم السيئات، قهم سيئات، قهم العقوبات وقهم جزاء أعمالهم السيئة. انظر كيف يتوسل الملائكة إلى ربهم، كل هذا من أجلك. ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، هذا هو الله المرحوم. الذي وقي العقاب في ذلك اليوم فهو المرحوم، وذلك هو الفوز العظيم. وأي فوز أعظم من هذا الفوز؟ قال المفسرون الملائكة الذين يحمرون عرش ربك أيها الرسول وهم من حوله ينزهون ربهم عما لا يليق به ويؤمنون به ويطلبون المغفرة للذين آمنوا بالله، قائلين في دعائهم ربنا وسع علمك ورحمتك كل شيء فاغفر للذين تابوا من ذنوبهم واتبعوا دينك واحفظهم من النار أن تمسهم. من فوائد الآيات الجمع بين الترغيب في رحمة الله والترهيب من شدة عقابه مسلك حسن، أخذ من قوله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. الثناء على الله بتوحيده والتسبيح بحمده أدب من آداب الدعاء، لأنهم يسبحون ويؤمنون بالله ويوحدونه ثم يطلبون طلبته. فالإنسان يبدأ قبل أن يطلب من الله عز وجل لا يبدأ بالطلب مباشر، وإنما يبدأ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويثني على الله عز وجل بما يستطيع. كرامة المؤمن عند الله حيث سخر له الملائكة يستغفرون له. ثم قالوا وتقول الملائكة ربنا وأدخل المؤمنين جنات الخلد التي وعدتهم أن تدخلهم فيها وأدخل معهم من صلاح عمله. طبعا أما من أشرك من أهلهم أو كذا فهذا أو من أوبق نفسه وبعد فهذا شيء آخر. من آبائهم وأزواجهم وأولادهم التفسير لذرياتهم. إنك أنت العزيز الذي لا يغلبك أحد الحكيم في تقديرك وتدبيرك واحفظهم من سيئات أعمالهم، وقيل يعني من عقوباتها وجزائها، فلا تعذبهم بها ومن تحفظه يوم القيامة من العقاب من تحميه عن من جزائه على سيئات أعماله فقد رحمته. تلك الوقاية من العذاب والرحمة بدخول الجنة هي الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز ولا يقاربه ولا يسوى أي فوز من في أمر من أمور الدنيا، هذا الفوز لا يدانيه ولا يقاربه. إن الذين كفروا، لما ذكر الله عز وجل حال السعداء ذكر أو دعاء الملائكة للسعداء ذكر حال الأشقياء. إن الذين كفروا بالله عز وجل وأشركوا به ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. لما يمقتون المقت هو شدة البغض، شدة البغض، فلما يبغضون أنفسهم لما يرون ما هم فيه من العذاب وكذا ينادون لمقت الله إياكم أكبر من مقتكم أنفسكم. أشد، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، عندما كنتم في الدنيا تدعون إلى التوحيد فتكفرون وتأبون وتختارون الشرك. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. سألون الله عز وجل يقولون يا ربنا أنت أمتنا مرتين وأحييتنا مرتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، نحن معترفون بما أخطأنا فيه، فهل هناك أي سبيل للرجعة وللخروج حتى نعمل صالحا ونستدرك ما فاتنا، نستدرك ما فاتنا. والموتتان المشهور أنهما مقصود بهما أن الإنسان كان عدما ثم أحيى، ثم بعد ذلك أميت في الدنيا ثم أحيى للبعث، هذا هو القول المشهور. وثمة قول آخر سنذكره إن شاء الله في قراءتنا للتفسير، ذلكم بأنه يقول هل في أي طريقة أو أي إمكانية للخروج حتى نستدرك، فقال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. هنا محذوف، أي أجيب أنه لا سبيل لكم إلى ذلك. لماذا ذلكم هذا العذاب وهذا الحرمان؟ لأنكم إيش؟ إنه بأنه يعني كان الشأن إذا دعي الله وحده كفرتم، إذا قيل لكم اتجهوا إلى الله وحده قلتم ما هذا، هذه الطائفة الفلانية وهذا لا نقبل وهذا دين أجعل الآلهة إلهاً واحدة كما يقوله بعض الناس الآن، الله يهدينا ويهدينا، يقولون هذا كلام فلان وهذا كلام الطائفة الفلانية، هذا توحيد الله، هذا كتاب الله، هذا سنة رسول الله، هذا رسالة الرسل أجمعين جاءوا بهذا، لا يتعلق القلب إلا بالله، الله يهديكم. قالوا أمتنا اثنتين، قال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفر وإن يشرك به تؤمنوا، إذا قيل لا بل يدعى مع الله غيره من أهل الباطل قالوا نعم هذا هو الصواب، كما ذكر قبل في السورة التي قبلها إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه ذمس، إذن فذوقوا الآن جزاء أعمالكم. فالحكم لله وحده العلي ذاتا وقدرا وقهرا الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى ولا أعظم. قال المفسرون إن الذين كفروا بالله وبرسله ينادون يوم القيامة عندما يدخلون النار ويمقتون أنفسهم ويلعنونها لشدة بغض الله لكم، إذن المقت أشد البغض ليس بغضا عاديا، البغض هو الكراهية، لشدة بغض الله لكم أعظم من شدة بغضكم لأنفسكم حين كنتم تدعون في الدنيا، كان الله يبغضكم ولا زال، حين كنتم تدعون في الدنيا إلى الإيمان بالله فتكفرون به وتتخذون معه آل، وهذا في أن التوحيد سبب لمحبة الله والشرك سبب للكفر، لا سيما إذا دعي الإنسان فلم يستجب وعاند. وقال الكفار مقرين بذنوبهم حين لا ينفع إقرارهم ولا توبتهم ربنا أمتنا مرتين حيث كنا عدما فأوجدتنا ثم أمتنا بعد ذلك الإيجاد وأحييتنا مرتين بإيجادنا من العدم وبإحيائنا للبعث، هذا هو القول المشهور. وقال بعضهم ونسب للسدي من السلف قال أحياهم في الدنيا ثم أماتهم ثم أحياهم مرة أخرى في القبر ثم أماتهم موتة أخرى قبل القيامة ثم ضعف، لأن العلماء قالوا لما يقول الكفار كما ذكر الله في سورة ياسين قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، كيف هم كانوا في العذاب؟ قالوا قبل القيامة يحصل لهم انقطاع للعذاب، كأنها إماتة أخرى اعتبرها السدي ثم إحياء آخر لانقطاع، يحصل انقطاع قبله، لهذا يفاجئون يقولون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. طيب والله أعلم. قالوا فاعترفنا بذنوبنا التي اكتسبناها فهل من طريق نسلكه إلى خروج من النار كما قالوا في الآية الأخرى، هل إلى مرد من سبيل، مرد يعني رد إلى الدنيا، وكما قال إيش فلو أن لنا كرة يعني رجع إلى الدنيا، والله عز وجل أكذبهم وقال حتى لو عادوا إلى الدنيا كانوا سيعملون بهذا، وهذا عجيب لكنه خبر الله، وهذا يدل على تأصلهم في الكفر وخبث أنفسهم، ولو ردوا بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام قال إلى خروج من النار فنعود إلى الحياة لنصلح أعمالنا فترضى عنا ذلكم العذاب، يعني لا يجابون إلى ذلك، ويقال لهم ذلك العذاب الذي عذبتم به وبسبب أنكم كنتم إذا دعي الله وحده ولم يشرك به أحد كفرتم به وجعلتم له شركاء وإذا عبد مع الله شريك آمنتم، يعني آمنتم يعني صدقتم بالشرك واستجبتم له وأقررتم به. فالحكم لله وحده العلي بذاته وقدره وقهره الكبير الذي كل شيء دونه. ثم قال تعالى مبينا آيات توحيده هو الذي يريكم آياته أن الكونية تشاهدونها. والآيات الكونية سبق معنا أن الآيات نوعان شرعية وكونية، والآيات الكونية بدورها تنقسم إلى نوعين أيضا أفقية ونفسية. قد ذكر الله هذين النوعين في قوله تعالى في السورة التي استأتينا وهي سورة فصلت إن شاء الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وقال أيضا وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسهم إذن آيات أفقية وآيات نفسية، والآيات الأفقية أعظم من الآيات النفسية كما قال الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعني. طيب قال الله هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا أي مطرا، سمى السماء المطر رزقا لأنه سبب الرزق، سماه باسم مسببه لأنه ينشأ عنه النباتات التي أكلها البشر ويأكلها الحيوانات التي أكلها البشر أيضا، فعادت كل الجميع للمطر، لذلك إذا توقف المطر هلك الزرع والضرع. ومع ذلك وما يتذكر إلا من ينيب، ما ينتفع وما يتذكر الحق ويرجع إليه إلا المنيب الذي قلبه منيب وراجع إلى الله عز وجل، لأن أناب بمعنى رجع كما سبق مرارا، معناها أنه يوفق للانتفاع بآيات الله بحسب إخبات قلبه لله عز وجل. هذا فيه دليل عظيم على وجوب اعتنائنا بقلوبنا ونجعلها خاشعة حتى تنتفع بآيات الله وتخشى. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، خطاب للمؤمنين، لا تعبأوا بمخالفة، لا بد أن يكون المؤمن قويا لا يعبأ بمخالفة أهل الباطل مهما خالف. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا تعبأوا بمخالفتهم ولو كرهوا ذلك، لا تستجيبوا لهم واثبتوا على دعاء الله وحده مخلصين له الطاعة والعبادة، وهو أهل لذلك. لماذا؟ لعظمته، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره سبحانه وتعالى، هو أرفع درجة من كل ما سواه، وهو الذي يرفع درجات من شاء، ذو العرش العظيم الذي السماوات الأرض في الكرسي كحلقة في فلاء والكرسي في العرش كذلك فضل العرش، فكيف بربنا سبحانه وتعالى المستوي عليه، هو خالقه ومالكه والمستوي عليه، هذا العرش أعظم المخلوقات وأكبرها. يلقي الروح من أمره أي الوحي، سماه روحا لأنه به تحيا القلوب، وسمى والوحي أيضا سمي بأنه أو وصف بأنه روح لأنه تحيا به القلوب، ووصف بأنه نور لأنه تستضيء به البصائر، وقد جمع بينهما في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، ولعل هذا يأتي في موضع آخر إن شاء الله. يلقي الروح أي الوحي الذي تحيا به القلوب والأرواح، فمن لم يحيا بوحي الله فكل هؤلاء الكفار موتى، لا تنظر إلى العمائر وإلى، بل هم في موت عظيم وبعد وشقاء وبؤس لا يعلم به إلا الله، ولا قيمة لحضارة مادية حسية دنيئة لا تلتفت إلا إلى الدنيا وتغفل والجسد وتغفل الروح والقلب والخلق والتزكية والتربية على من يشاء من عباده. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده من الأنبياء، يختارهم وفق حكمته الله أعلم حيث يجعله، لينذر الله عز وجل بهم الخلق يوم التلاق. التلاق أصله التلاقي، مصدر تلاقى يتلاقى تلاقيا، ولكن حذفت ياؤه تخفيفا كما يقال القاب المتعال كذا، والتلاقي يوم التلاقي يوم اسم من أسماء القيامة، سمي به يوم القيامة لعظمته لما يحصل فيه من التلاقي، وكثرة الأسماء عند العرب تدل على عظم المسمى، كالأسد له أسماء كثيرة، السيف له أسماء كثيرة، كذلك يوم القيامة له أسماء كثيرة دلالة على عظمته، منها يوم التلاق قيل يلتقي فيه الخالق والمخلوق، وقيل يلتقي فيه أهل الأرض والسماء، وقيل يلتقي فيه الناس كلهم، أنت وجدك وجد جدك إلى آدم كلهم يلتقون، ويلتقي فيه أهل الحق وأهل الباطل ويحكم بينهم فيها، ويلتقي فيه أهل الجنة وأهل النار، ويلتقي فيها المرء مع عمله، انظر كم فيه من تلاق، فهو يوم التلاق فعلا والله يوم عظيم، يوم هم بارزون ظاهرون خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء، لأن السماء كلها الأرض كلها تدك ولا يكون فيها أي شيء مرتفع، لا ترى فيها عوجا ولا أمس، لا يخفى على الله منهم شيء لا من ذواتهم ولا من أحوالهم ولا من أعمالهم. ثم ينادى لمن الملك اليوم، أين المتكبرون وأين المتجبرون وأين ملوك الأرض؟ لا أحد يجيب. لله وحده الواحد القهار، اليوم في هذا اليوم العظيم تجزى كل نفس بما كسبت، كل نفس تجزى بما عملت وتوفى عمل جزاءها كاملا، لا ظلم اليوم أبدا ولا مثقال ذرة. إن الله سريع الحساب، لا يعجزه حساب كل هؤلاء الخلائق الكثيرين في طرفة عين، فإنه سريع الحساب سبحانه وتعالى، ينجز حسابهم كله في وقت يسير. وأنذرهم يوم الآذفة، يعني الآن لو نحن واقفون أمام نافذة من موظف أو كذا وأمامه صفوف كثيرة، تجد الناس إيش يحملون همها، يقولون متى سنفرغ، وأما الله جل الله فهو سريع الحساب، على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. وأنذرهم يوم الآذفة، الآذفة أيضا هذا يوم آخر من أيام يوم القيامة، انظر كيف يعظم هذا اليوم الله جل وعلا ويفخمه، سماه أيضا باسم آخر يوم الآذفة. والآذفة أذف الشيء أي اقترب، أذف الترحل أي اقترب، معناها اليوم قريب، لأن كل آت فهو قريب وهو حق وهو أقرب إلى أحدنا من شسع نعله، قيامته الصغرى ما بينه وبينها إلا الموت. وأنذرهم هذا اليوم، خوفهم، فهو يستحق أن ينذر به وأن يعمل له. إذ القلوب في ذلك اليوم لدى الحناجر كاظمين، تصعد، قال السلف القلوب تصعد إلى حنجرة الإنسان، لا هي تخرج من فمه فيستريح ويموت، ولا هي تنزل، بل يكون في شدة الخوف حتى تصعد القلوب إلى الحنجرة والعياذ بالله، ترقبا لما سيحصل. كاظمين مملوئين حزنا وغما وهما. وهناك قوم أكرمهم الله عز وجل في ظل العرش لجليل أعمالهم كما هو معروف، ما للظالمين من حميم، يعني من قريب ولا حبيب ينفعهم، ولا شفيع يطاع، ليس لهم شفيع أصلا، ولو فرض أنه شفع لما قبلت فيه شفاعتهم، لأن الكافر لا تنفع، فما تنفعهم شفاعة الشفيع. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، خائنة الأعين معناها مسارقتها ونظرها إلى الشيء خفية، هذا يعلمه، فكيف بالنظر الظاهر وكيف بالكلام وكيف بالأقوال، إذا كان هذا الشيء الخفي يعلمه. وهذا تحذير للعباد ليجتنبوا اطلاع الله عز وجل على أعماله. وما تخفي الصدور، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي أن يكون له خائنة العين. وما تخفي الصدور، وما تخفيه الصدور من الاعتقادات ومن النوايا ومن الأعمال القلبية صالحة كانت أو سيئة، الله عز وجل بذلك كله عليم. والله يقضي بالحق، والله عز وجل يقضي بين الخلائق كلهم بالحق المطلق الذي لا ظلم فيه بوجه من الوجوه. والذين يدعون من دونه، كل ما يدعى من دون الله وكل الطواغيت، لا يقضون بشيء، لا يملكون شيئا أصلا فضلا عن أن يقضوا أو يحكم. إن الله هو السميع البصير، هو له السمع المطلق والبصر المطلق بجميع الأعمال من العباد، وسيجازيهم عليه. ثم وعظهم فقال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، ألم يسيروا في الأرض ويسافروا ويضربوا في رحلاتهم وينظروا كيف كان عاقبة ثمود، وكيف كانت عاقبة عاد، وكيف كانت عاقبة قوم شعيب، وكيف كانت عاقبة قوم لوط، وهم يمرون عليهم وعلى ديارهم، ومع أنهم كانوا أعظم منهم وأشد قوة، كانوا هم أشد منهم قوة، فمن باب أولى هؤلاء الضعفاء. وآثارا في الأرض، أثار الأرض وعمروها بالبناء وبالزراعة بغير ذلك، ومع ذلك ما نفعهم شيئا وما أغنى عنهم شيئا، فأخذهم الله بذنوبهم وكفرهم وشركهم وعاقبهم بها، وما كان لهم من الله من واق، لم يكن لهم أحد أبدا يقيهم من دون الله عز وجل، ولا يستطيع أحد ذلك، ذلك ولا من آلهتهم التي يدعون من دون الله ولا من غيرها، كما قال الله عز وجل فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، وكما قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ذلك بأنهم، لماذا أخذوا؟ لأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، ذلك بأنهم، الباء هنا للسببية، بسبب أنهم كانت تأتيهم، انظر إلى كانت هذه معناها في استمرارية في الإنذار، تأتيهم رسلهم بالبينات، يعني ليس بأشياء خفية بل بأمور واضحة، لكنهم لأنهم أهل باطل ولأنهم لأهواء يتبعون أهواء أنفسهم كفروا، فكفروا فكان جزاؤهم فأخذهم الله، إنه أي إن الله جل وعلا قوي، وهو أقوى قوي، لا يقف أمامه ولا يعانده أحد إلا قصمه، شديد العقاب، عقابه شديد لمن أصر على الكفر به. قال المفسرون رحمة الله عليهم ووفقهم الله، الله هو الذي يريكم آياته في الآفاق، في الآية 13 نقرأ التفسير باقي. الله هو الذي يريكم آياته في الآفاق والأنفس لتدلكم على قدرته ووحدانيته، وينزل لكم من السماء ماء المطر ليكون سببا لما ترزقون به من النبات والزروع وغيرهما، وما يتعظ بآيات الله، هذا معنى يتذكر، إلا من ينيب، أي إلا من يرجع إليه تائبا مخلصا. فادعوا الله أيها المؤمنون مخلصين له في الطاعة والدعاء غير مشركين به، ولو كره الكافرون ذلك وأغضبهم، فاثبتوا أنتم على الحق ولا تبالوا به. فهو أهل لأن يخلص له الدعاء والطاعة، فهو رفيع الدرجات مباين لجميع خلقه، يعني عال عليهم، لأن الله عز وجل فوق عرشه فوق السماء السابعة لا يحيط به مكان مخلوق سبحانه وتعالى، وهو رب العرش العظيم ينزل الوحي على من يشاء من عباده ليحيوهم، يعني الأنبياء بالإيمان، ويحيو غيرهم بإذن الله، يعني بمعنى أنهم بالاستجابة، طبعا هم لا يلهمونهم كما سبق لأن هداية الإلهام خاصة بالله عز وجل، لكنهم يهدونهم إلى الحق، فمن استجاب فقد أحياه الله عز وجل بالوحي. وليخوف الناس من يوم القيامة الذي يتلاقى فيه الأولون والآخرون، يومهم بارزون أي يومهم ظاهرون، قد اجتمعوا في صعيد واحد لا يخفى على الله منهم شيء، لا من لأن الأرض تدك حتى الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف، فيذروها قاعا صفصفا مستويا لا عوجا في لا عوج في لا ترى فيها عوجا ولا أمت، لا من ذواتهم ولا من أعمالهم ولا من جزائهم ما يخفى على الله شيء من ذلك. يسأل لمن الملك اليوم، ليس الآن إلا جواب واحد، الملك لله الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله، القهار الذي قهر كل شيء وخضع كل له كل شيء جل وعلا. فوائد الآيات: محل قبول التوبة الحياة الدنيا، أما إذا بلغت الروح للقوم لا تنفع فضلا عن الآخر. نفع الموعظة خاص بالمنيبين إلى ربهم، هم الذين ينتفعون بها. استقامة المؤمن التي لا تؤثر فيها مواقف الكفار الرافضة لدينه، لأنهم لا عبرة بهم، على هم أهل باطل. خضوع الجبابرة والظلمة من الملوك لله يوم القيامة. ثم قالوا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبته من عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لا ظلم في هذا اليوم لأن الحاكم هو الله العدل، إن الله سريع الحساب لعباده لإحاطة علمهم به. وخوفهم أيها الرسول، وخوفهم أيها الرسول يوم القيامة، وهذا فيه عبرة لكل داعية أن يخوف نفسه، كل منا يخوف نفسه أولا ثم يخوف الناس بيوم القيامة، هذا يحتاج إلى التعلم، فيقرأ الإنسان الكتب التي فصلت في أحوال الآخرة وينظر بإذن الله كيف ستتغير أحواله. هذه القيامة التي اقتربت الآزفة، فهي آتية وكل ما هو آت قريب، في ذلك اليوم تكون القلوب من شدة هولها مرتفعة حتى تصل إلى حناجر أصحابها التي في حلوقهم، الذين يكونون صامتين، هكذا فسروا كاظمين، وقيل يكونون كاظمين يعني مكظومين هما وحزنا وخوفا، ولا تنافي بين المعنيين، لأنهم صمتوا من أجل خوفهم وهول ما يرونه فأخرسوا. لا يتكلم أحد منهم إلا من أذن له الرحمن، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بهم، وليس للظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي من صديق ولا قريب ولا شفيع يطاع إذا قدر له أن يشفع، وهو لا يشفع أصلا، لكن لو قدر أنه يشفع لما شفع. الله يعلم ما تختلسه أعين الناظرين خفية، هذا ما تفسير لخائنة الأعين، ويعلم ما تكتمه الصدور، هذا عليم لما تفسير لما تفسر، لا يخفى عليه شيء من ذلك. والله يقضي بالحق يعني يحكم بالعدل، فلا يظلم أحدا بنقص من حسناته ولا بزيادة في سيئاته، والذين يعبدهم المشركون من دون الله لا يحكمون بشيء لأنهم لا يملكون شيئا، إن الله هو السميع لأقوال عباده البصير بنياتهم وأعمالهم وسيجازيهم عليه. أولم يسر هؤلاء المشركون في الأرض فيتأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلهم، فقد كانت نهاية سيئة، العذاب والعياذ بالله والإهلاك، كانت تلك الأمم أشد من هؤلاء قوة وأثروا في الأرض بالبناء والظاهر وغيره أيضا، ما لم يؤثر فيها هؤلاء فأهلكهم الله بسبب ذنوبهم، وما كان لهم مانع يمنعهم من عقاب الله، ذلك العذاب الذي أصابهم إنما أصابهم لأنهم كانت تأتيهم رسلهم من الله بالأدلة الواضحة الساطعة والحجج البائرة. أيضا فليس الإعراض لعدم اتضاح الحق وواضح، ولكن لاتباع أهواءهم، فحقت عليهم كلمة العذاب إذن، فكفروا بالله وكذبوا رسله ومع هم عليه من القوة فقد أخذهم الله فأهلكهم، إنه سبحانه قوي شديد العقاب لمن كفر به وكذب رسله. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك قصة موسى، وإن شاء الله نواصل فيها في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.